بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سيدي يا رسول الله، يا آل طه، لنا في حيكم كمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير، وله أسماء أربعة: محمد، أحمد، هاد، ومعتصم، وله على وجهتي خديه أربعة: الورد والياسمين، ثم الآس والعلم، وأنطقت لرسول الله أربعة: الظبي والضب، ثم الصعبان والصنم، وآمنت برسول الله أربعة: العرش والكرسي، ثم اللوح والقلم، صلى على خير خلق الله أربعة: الإنس والجن، ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنن، ثم بيت الله والحرم. السادة الحضور الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يتلى علينا من آياته البينات. لقاء قرآني كريم أقامته الأسرة الكريمة آل الشرقاوي جميعا تكريما لراحلتهم الكريمة، فاضت روحها إلى الله في أيام مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واستضافت الأسرة الكريمة من السادة القراء الأعلام المجيدين للتلاوة والإحكام القارئ الكريم وهب حياته خدمة في كتاب الله عز وجل، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير أمير النجم في فن وتجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن علم مصر في تلاوة القرآن، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي يتفضل فضيلته مشكورا. وقد آتيناك من لدنا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو عليك يا رب ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا شيخ إنما عليك يا رب وسع كل شيء إن الله من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء له لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

فتعالى الله الملك فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن فتعالى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا لا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. علي اضبط الاداء يا علي. شيخ محمود حبابنا علي. فقلنا يا إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما ثم يتباه ربه فباب عليه وعلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فأكلا منها فأكلا منها ثم يتبعه ثم يتبعه ثم يتبعه ثم يتبعه ربه فتاب عليه ذهب نور الهدى تجلت آية الهدى وهذا الظهور الصعب خط النور الرجاء فسمع تنبت التوحيد فتغزت الهواء وصار إسان الغور بر المرتدى وجهين مفاق السماء تعجبا وغنى هو عن حفظ التباوة تتنهون وردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا طارئ الهدى وعادت تنزيله عن النبي محمد اخوة الايمان والاسلام فكل سمعنا وسلطانا ما خير السمع الدين كليل والاذان الا وهي القران الكريم تلا علينا فضيلة القارئ قارئ اذاعه وتنزيل بين مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمسجد بهنباي مركز زازي الاكوة زعادة خليوة زعادة خليوة اصحابة علي محمد السفحني مكين مدينة ابراهيمية اما الفراشة بحرم الفراشة الكبرى بصير الوفا المتمكدة والانارة وضارة الحاج ابراهيم ابراهيم السيد علي مكين مدينة ابراهيمية بكين ترسول 25-88 مدينة ابراهيمية اما الخدمة المتازة والتخصيص أولاد السعيد ابراهيم وشكر الله سعيكم وعافنا عزاكم وعافنا الله بي ولكم.